أحسن الله إلى شيخنا وغفر الله لك آمين. هل يجوز مشاهدة القنوات الشيعية وهل يجوز دخول مواقعهم ومنتدياتهم على شبكة النت؟ أي نعم. وفي البالتوك لا أقول لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز أن الإنسان يعني لا يجوز أن يعرض نفسه للشبه، قد يسمع شبهة وتقع في قلبه ثم لا يستطيع أن ينفك منها، خاصة إذا ما كان عنده علم بهذا القوم. أما يكون الإنسان متخصصا ويعرف شبهاتهم وكذا ويدخل من باب الرصد يرصد هذه الشبهات ليرد عليها وكذا، ما في بأس هذا. أما إنسان والله يقول والله أنا أحب أسمع اللطميجات يا أخي شيء عجيب زين، لما تشوف واحد يبكي وهذا أستانس مثلا كذي، ولا واحد يقول صوته حلو هذا أقعد أتابعه، هذا ما يجوز. لأن إنسان القلوب ترى ضعيف يا جماعة الخير، ها قطعة الدم هذه ضعيفة زين، قد يتأثر الإنسان تدخل في قلبه شبهة ثم لا تخرج بعد ذلك، فلا يجوز أبدا الإنسان يدخل هذه ينظر لهذه القنوات أو يسمع في يستمع إليهم في البلتوك أو في المنتديات يقرأ لهم أو ما شابه ذلك من الأمور، فإن هذا قد يوقع شبهة في قلبه ثم لا تخرج بعد ذلك إلا يعني الشيء العسير والله المستعان. فالإنسان عليه أول شيء أن يتقوى ويعرف عقيدته ويعرف ماذا ثم بذلك نعم له ذلك. أما أن بعد التوبادي أو كذا حتى كتب النصارى كتب اليهود كتب أهل البدع كل هذه الأشياء لا يدخلها الإنسان ولا يقرأ فيها حتى يتقوى، بعد أن يتقوى تثبت عقيدته بعد ذلك من باب الرد عليهم ومعرفة شبهتهم، وهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.